بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، قال: ومن صلى في ثوب مغصوب، ومن صلى في ثوب مغصوب. لا يزال كلام المصنف في شروط الصلاة، لا يزال كلام المصنف في شروط الصلاة. ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. قال: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. وهذا هو المشهور من المذهب، أن من صلى في ثوب مغصوب فإن صلاته لا تصح، واستدلوا أولا، استدلوا بحديث حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى ثوبا بعشر دراهم، وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: صمت إلا ما كنت سمعته يقوله. وهذا عند أحمد، لكنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف. لو كان صحيحا، لاستدل به، لكنه ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعللوا أنه استعمل أمر محرم في شرط من شروط الصلاة، في شيء من شروط الصلاة، فاستعمل الثوب المحرم، في ستر عورته في الصلاة، فهو لبس الثوب المغصوب، والثوب المغصوب حرام، يجب أن يرده إلى صاحبه، حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو الآن صلى في ثوب محرم، فلا تصح الصلاة. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة، لكنه يأثم. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة، أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، أما إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد، ولعلي أمثل في هذا. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر، لو صلى الإنسان بعد العصر نافلة قلنا صلاتك باطلة، صلاتك لا تصح. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، عاد إلى ذات الصلاة في وقت العصر، فيقتضي الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى، والله عز وجل نهى عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني، فلو أن إنسان الآن إذا دخل الخطيب، يوم الجمعة وأذن المؤذن وباع، له سلعة، فإن البيع باطل، البيع لا يصح بعد النداء الثاني. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى ذاك المنهي عنه، نفس البيع، بعد النداء الثاني. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى صلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالنهي عن البيع فيكون العقد باطل، فلو أن فيه سيارة، شخص معه سيارة يبيع أغراض ولا يبيع ما صحه ولا بيبس ولا تمر ولا جح كما هو الآن عند المساجد، ثم دخل الخطيب وأذن المؤذن الأول ثم باع، ما صحه ولا جح ولا طماط ولا غيره، نقول البيع باطل، لا يصح، العقد فاسد، يجب أن يرد الدراهم إلى البائع، يرد البائع الدراهم إلى المشتري ويرد المشتري ما اشتراه إلى البائع، لأن البيع في هذا الوقت باطل. فإذا عاد النهي إلى ذات المهني عنه فإنه يقتضي الفساد، طيب، نرجع إلى الثوب المغصوب. إذا صلى الإنسان في الثوب المغصوب، هل النبي صلى الله عليه وسلم، هل الشريعة نهت عن الصلاة في الثوب المغصوب أو نهت عن غصب الثوب، لأن مال للغير، ملك لغيرك، فحرام تأخذه؟ نقول النهي، للغصب لا للصلاة في الثوب المغصوب. فنقول الصلاة صحيحة، لماذا؟ لأن النهي عن الغصب لا عن الصلاة في المغصوب، فنقول الصلاة صحيحة، لكنه يأثم في أخذ هذا الثوب، قال: أو دار مغصوبة، يعني إنسان غصب له بيت أو غصب له مكان ثم صلى فيه، فهنا نقول الصلاة باطل. المذهب يقول الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأنه صلى في مكان حرام أن يصلي فيه، إنسان غصب أرضا وصلى فيها ما تصح صلاته، غصب بيتا ما تصح. إنسان أتى إلى شخص في المسجد وغصبه ثم أقامه من مكانه وصلى مكانه لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن هذا المكان مغصوب، هذا المكان مغصوب. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أن الصلاة صحيحة مع الإثم. لماذا؟ لأن المنهي عنه الغصب كما سبق، فالجهة هنا الجهة منفكة، الغصب غير الصلاة في المغصوب، الغصب غير الصلاة في المغصوب. الصلاة صحيحة مكتملة شروطها ومنتفية موانعها وأركانها وواجباتها مكتملة، لكنه فعل أمر محرم، فعل أمر محرم خارج الصلاة، فنقول يأثم بالغصب، يأثم بغصبه للدار أو بغصبه للأرض، وصلاته صحيحة، صلاته صحيحة مع الإثم، مع الإثم. قال ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. لبس الذهب والحرير، لبس الذهب والحرير. ومناسبة ذكر الذهب والحرير هنا، إذا أردت أن تبحث عن أحكام الذهب ولبسه والحرير تجد الفقهاء يذكرونه، يذكرونه في باب شروط الصلاة، في باب شروط الصلاة، أو يذكرونه في أحكام تحلية المساجد في في في الذهب ونحوه، أو في باب الآنية، فهم يذكرون في هذه المواضع. فهنا لما كان الكلام عن شروط الصلاة ناسب أن يذكر لبس الذهب والحرير، لأن الحرير يلبس، حرير يلبس، والصلاة تصلى بلباس، الصلاة تصلى بلباس، فبين اللباس المحرم، بين اللباس المحرم على الذكور. فقال ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال، يعني يحرم على الرجال، يحرم على الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، الحديث الصحيحين. لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب، نهى أيضا عن لبس الذهب، فالذهب للنساء ليس للرجال. الرجل يحرم عليه أن يلبس الذهب، الرجل يحرم عليه أن يلبس ذهبا، لحديث أبي موسى حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وحل لإناثهم، الحديث صحيح. قال ابن عبد البر هذا إجماع، يقول ابن عبد البر هذا إجماع تحريم الذهب والحرير على الرجال، على الرجال، إلا ما كان للضرورة، إلا ما كان للضرورة. وقوله ولبس الذهب والحرير، ولم يذكر الفضة، ولم يذكر الفضة، مع أن دائما إذا ذكر الذهب ذكرت الفضة، لكنه لم يذكرها لأنها جائزة، لأن لبس الرجل للفضة جائزة، لبس الرجل للفضة جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة، فلا بأس أن يلبس الرجل من الفضة، لا بأس أن يلبس شيئا من الفضة، خاتم ونحوه. أما الذهب والحرير فإنه حرام على الرجال لكنه مباح على النساء. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، حل لإناثهم. قال ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه، المذهب مذهب الحنابلة لا بد من ستر أحد العاتقين، لا بد من ستر أحد العاتقين، فلا يكفي أن يستر ما بين السرة إلى الركبة إلا إذا كان لا يوجد عنده شيء، وإلا لا بد من ستر أحد العاتقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والحديث في الصحيحين لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية ليس على عاتقيه، فالمذهب لا بد أن يستر أحد عاتقيه. والقول الثاني، القول الثاني ومذهب الجمهور أنه لا يشترط، أنه لا يشترط ستر العاتقين، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. الجمهور يستحب، الجمهور يستحب أنه للكمال، وقيل يجب، وقيل يجب، والصلاة صحيحة، يجب ستر أحد العاتقين، لكن لو لم يستره فالصلاة صحيحة. وهذا أقرب الأقوال، هذا أقرب الأقوال، أنه لا يشترط ستر أحد العاتقين، لا يشترط، فالصلاة صحيحة، صلاة صحيحة. لكنه مخالف إذا صلى ولم يستر أحد عاتقيه، فإنه مخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يدور بين الحرام والكراهة، يدور بين التحريم والكراهة. لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، خلاف لما عليه الأصحاب هنا رحمهم الله تعالى. قال فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، نعم إذا لم يجد إلا ما يستر العورة فإنه يسترها، فإنه يسترها، لحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان واسعا فلتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به، فاتزر به. وهذا يدل على أيضا أن الإنسان يصلي بالثوب الواحد، صلي بثوب واحد ولو لم يستر عاتقه. هذا ما يدل على قول الجمهور، هذا ما يدل على قول الجمهور. لكن ستر العاتقين كما سبق من باب الوجوب فقط، لا من باب بطلان الصلاة إذا لم يستر أحد عاتقيه. قال فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين. يعني إذا ما عنده ما يستر ما بين السرة إلى الركبة، عنده شيء يسير، قال يستر ما بين الفرجين، ستر الفرجين، لأن هذه عورة مغلظة، هذه العورة المغلظة وهي السوءة المغلظة، فيجب سترها. فإن لم يكفيهما جميعا ستر أحدهما. إن لم يكفيهما جميعا، يعني إذا كان ما عنده ما يستر الفرجين، إما القبل أو الدبر، فأيهما يستر؟ هل يستر القبل أو الدبر؟ المصنف قال ستر أحدهما ولم يبين. ومن هنا أيهما أولى، يستر القبل أو الدبر؟ قال بعض العلماء الدبر أولى، يستره لأنه أفحش، الدبر أفحش من القبل فيستره. وقال بعض العلماء بل يستر القبل، لأن القبل يستقبل به القبلة هو يصلي، القبل يستقبل به القبلة ويصلي فيستره، ولأن الدبر تستره الأليتين، الدبر تستره الأليتين فيستر القبل، يستر القبل. يقول المصنف فإن لم يكفيهما جميعا ستر أحدهما. فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. يعني يقول المصنف يسقط عنه القيام، لأنه إذا صلى جالس أستر له، فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلى قائما جاز، لأن الصلاة قائما هي الأصل، الصلاة قائم هي الأصل. قال ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. يقول ومن لم يجد إلا ثوبا نجس، إنسان ما عنده إلا ثوب واحد ونجس، هل نقول صلي عريانا أو نقول تصلي في الثوب النجس؟ نقول تصلي في الثوب النجس، ثوب النجس، لأن النجاسة من باب التروك، من باب التروك، وهذا أمر ضروري، هذا أمر ضروري. فيصلي في الثوب النجس. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطاع، فهو اتق الله ما استطاع. ولا يمكن يصلي عريانا مكشوف العورة والستر موجود، فيصلي بثوبه ولو كان نجسا. قال المصنف ولا إعادة عليه. لماذا قال ولا إعادة عليه؟ ردا على من قالوا ويعيد، لأن من العلم من قال يصلي بالثوب النجس ثم يعيد إذا وجد ثوبا أو أزال النجاسة ثم يعيد. وما قاله المصنف هنا هو الصواب، أنه لا إعادة عليه، لأن عندنا قاعدة إذا أتى الإنسان في العبادة على وجه شرعي فلا يعيدها مرة أخرى. إذا أتى الإنسان بالعبادة على وجه شرعي فإنه لا يعيدها. ولم يرد أن أحد عاد العبادة مرتين، ولا يمكن هذا، فما دام الله عز وجل أمره بأمر فأتى به فلا يعيدها مرة ثانية. ونظير هذا مثلا لو أن إنسان ما عنده ماء ثم تيمم فصلى، فلما فرغ من الصلاة وجد الماء، هل نقول يعيد الصلاة؟ لا يعيدها. لماذا؟ لأنه أتى بها على وجه شرعي. ومثله لو أن الإنسان مسافر وهو قادم إلى بلده، صلى الظهر والعصر، قدم العصر مع الظهر، ثم قدم بلده قبل أذان العصر، فلا يصلي العصر، لا يلزم أن يصلي العصر مرة ثانية، خلاص. لماذا؟ مع أنه الآن مقيم، دخل وقت العصر وهو مقيم، لأنه صلىها مع الظهر وهو مسافر، قدم العصر مع صلاة الظهر وهو مسافر، وقد أتى بالعبادة على وجه شرعي، فلا تلزمه إعادتها، ولهذا قول المصنف صلى فيهما ولا إعادة عليه، هذا هو الراجح رحمه الله تعالى. ثم قال الشرط الرابع من شروط الصلاة. وقد سبق لنا الشرط الأول والثاني والثالث. الشرط الأول الطهارة من الحدث، والشرط الثاني الوقت، والشرط الثالث ستر العورة. شطر الشرط الثالث ستر العورة، والشرط الرابع الطهارة من النجاسة، طهارة من النجاسة في بدني وثوبي وموضع. قال الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، في بدنه وثوبه وموضع صلاته. لابد الإنسان إذا أراد أن يصلي لابد من الطهارة في ثلاثة أشياء، لابد من الطهارة في ثلاثة أشياء. الأول البدن، لابد أن يكون بدنه طاهرا ليس عليه نجاسة، ليس عليه نجاسة. الثاني الثوب وما يصلي به، الأمر الذي يلبسه سواء ثوب أو رداء أو سروال أو بشت أو غيره الذي يلبسه في الصلاة لابد من إزالة النجاسة منه، لابد من تطهيره. هذا الثاني. الثالث موضع الصلاة، موضع الصلاة الأرض أو السجادة أو الفراش، لا يجوز أن يكون فيها نجاسة، لا يجوز أن يكون في المكان الذي يصلي فيه فيه نجس نجسا، فلا بد من إزالة النجاسة في هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة. قال الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. مر معنا في كتاب الطهارة العفو عن يسير النجاسة، إذا كانت النجاسة يسيرة فإنه يعفى عنها، يعفى عنها. واستدلوا بالعفو عن يسير النجاسة بالاستجمار، فإن الاستجمار يبقى أثر، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لا يزيله إلا الماء، فعفي عنه، يستجمر الإنسان ثم يتوضأ ولا يستنجي. فالنجاسة اليسيرة يقولون يعفى عنها، يقول يعفى عنها. فمثله هنا، هنا يقول إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. إذا صلى الإنسان وعليه نجاسة ناسيا لها أو جاهلا لها، أو جاهلا لها، فهل صلاته صحيحة أو لا، هل صلاته صحيحة أو لا؟ هذه المسألة ستكون معنا غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.